آه الأحد إن شاء الله. يبقى إن شاء الله من يوم الأحد يبقى معنا قواعد للشيخ ابن عثيمين. مسألة كيفية قراءة كتاب، طب اجعلها في محاضرة، نعملها إن شاء الله محاضرة، محاضرة كيفية قراءة الكتاب بإذن الله تعالى. احنا وقفنا عند حد الهجرة إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة التبوكية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن قبل أن أتكلم في الرسالة التبوكية، هناك مسألة يعني أراها كثير جدا، وحتى طرقتها مع بعض إخواني في إحنا جايين في السيارة، ألا وهي مسألة التصفيق، تصفيق الكف بالكف. مسألة التصفيق هذه ما من عامي في المدارس، طابور الصبح بيسقف، في المؤتمرات أو في المؤسسات يسقف، حتى في المساجد، في المساجد في تصفيق برضو، واضح، وشيوخ يسقفوا، واضح. هذا الأمر صعب جدا يعني. فهل هذه المسألة لها ضابط؟ مسألة التصفيق هذه لها ضابط؟ نذكر أولا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس، حديث أنس قال: قال بلال وقد كانت صلاة العصر، فقال لأبي بكر وكان أحد الجلوس، فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله قد ذهب لبني عوف وقد حبس هناك. كان هناك صلح بين قبيلتين، قبيلة بني عوف وقبيلة أخرى، فحبس النبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن أمر الصلاة حتى يوفق ويصلح بينه. أتصلي لنا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: نعم إن شئتم. فأقام الصلاة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقام الصلاة، فصف شق النبي الصفوف، فجعل الناس يصفحون، وإنما سمي التصفيح لأنه من صفحة اليد ضربا على صفحة اليد الأخرى، وفي رواية يصفقون. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا التصفيح أو التصفيق التفت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر ليتأخر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأشار بيديه، فرفع أبو بكر يديه وقال: الحمد لله، واضح، فقال: الحمد لله. بعد أن انتهت الصلاة، طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن احنا عايزين بس الشاهد منه. بعد أن انتهت الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنكم؟ أكثرتم التصفيح أو التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. دي رواية البخاري. في رواية عند أحمد والبزار: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وجه الدلالة من هذا الحديث إيه؟ وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خليك معي، قوله والتصفيق للنساء، التصفيق، الألف هنا الألف واللام، هل هي للاستغراق أم هي لبيان العهد؟ طب خلينا نقول للاستغراق، أولا الألف واللام، الأصل في الألف واللام أنها للاستغراق، للعموم والشمول. الأصل أنها للعموم والشمول. فلو قلنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء بهذا كلام عام يشمل خارج الصلاة وداخل الصلاة، إذن هذا أولا. ثانيا أن القاعدة الأصولية بتقول أن العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. العام الوارد على سبب، إيه هو العام؟ التسبيح للرجال، التصفيق للنساء. يبقى هذا كلام عام يشمل داخل الصلاة ويشمل خارج الصلاة، لكن هذا العام ورد على سبب، هل يخصص بالصلاة فقط؟ القاعدة بتقول إيه؟ العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص، اللي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح هذا الكلام؟ يبقى العبرة بعموم اللفظ أن التصفيق لمن؟ للنساء. إذن يشمل هذا الحكم داخل الصلاة وخارج الصلاة. واضح الكلام؟ يبقى هذا الكلام لو كانت الألف واللام للعموم والشمول، مفهوم؟ ومعها القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. خلاص؟ طيب لو قلنا بأن الألف واللام هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني، ما هو ده الاعتراض على أن الألف واللام للعموم. لو قلنا أن الألف واللام للعهد الذهني، يعني إيه للعهد الذهني؟ يعني أقرب قرينة للكلام. مثال، قال الله عز وجل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، الرسول، الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد الذهني، مش الرسل كلها اللي فرعون عصاهم يعني، لا، ده عصى فرعون موسى وهارون. فالألف واللام هنا للعهد الإيه؟ الذهني، الذي هو فأرسلنا إلى فرعون رسولا. طيب ما الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى وهارون. إذن فعصى فرعون الرسول، يبقى الألف واللام هنا للعهد الذهني، إذن أقرب ما ورد إلى الذهن من؟ موسى وهارون. خلاص كده؟ عندك برضو الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، قال مرة النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إن هذا لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال بلى إنه لكبير، بلى إنه لكبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ، ثلاث روايات. فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية من البول. طيب لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، ثلاث ألفاظ. والعلماء في خلاف أيهما اللفظ الصحيح، والراجح فيها كان لا يستبرئ، أي لا يغسل فرجه من البول. واضح الكلام؟ طيب الشافعي ومع الجمهور، الشافعي وابن حزم مع الجمهور اختلفوا، هل الألف واللام للاستغراق أم للعهد الذهني؟ الشافعي بنى عليها أن الألف واللام هنا للاستغراق، هو ابن حزم، فبنوا عليها أن كل بول وروث نجس، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لأن الألف واللام هنا تفيد الإيه؟ تفيد الاستغراق. يبقى كان لا يستنزه من البول، يبقى كان بيجي عليه بول، البول ده إيه هو؟ قال لك الألف واللام تفيد الاستغراق، يبقى يشمل مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء كان البول منه أو جاء بولا عليه من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ألف واللام تفيد الاستغراق. الجمهور قالوا لا، الألف واللام هنا للعهد الذهني، اللي هو إيه؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يبقى بوله هو، صحيح؟ يبقى الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد الذهني، اللي هو صاحب القبر ده اللي بيعذب، مفهوم ولا لا؟ يبقى الألف واللام قد تأتي العهد الذهني، قد تأتي للاستغراق، لكن الصحيح الأصل يعني الأصل في الألف واللام أنها تفيد الإيه؟ تفيد الاستغراق، ده الأصل. خلاص. طيب، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال لك إنما أولا تفيد الإيه؟ الحصر. خلاص كده، تفيد الحصر. يبقى تفيد الحصر التصفيق لمن؟ للنساء. دي حاجة. الحاجة الثانية التصفيق للنساء، الألف واللام هنا للإيه؟ للاستغراق والعموم. يبقى داخل الصلاة أو خارج الصلاة. يبقى أنا خد بالك عندي دليلين أهو للذي قال بأن التصفيق للنساء سواء داخل في الصلاة أو خارج الصلاة بدليلين اثنين. الدليل الأول إنما الحصر، الدليل الثاني الألف واللام تفيد الاستغراق. خلاص كده. طيب، الفريق الثاني قال إيه؟ لا، الألف واللام هنا ليست للاستغراق، إنما الألف واللام هنا للعهد الذهني. إيه هو العهد الذهني؟ قال لك شوف الحديث بيقول إيه؟ من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. يبقى التسبيح للرجال، التصفيق للنساء، يبقى الألف واللام هنا لقريب الإيه؟ العهد اللي هو أمر الصلاة. يبقى هذا في الصلاة فقط. إذن خارج الصلاة يجوز للرجل أن يصفق على شيء ما، صح الكلام ولا لا؟ يبقى هنا الألف واللام للقريب للعهد الذهني. خلاص كده، خد بالك الكلام ده مستقيم، إن الحديث ده إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الألف واللام هنا ليست الاستغراق، إنما هي للعهد الذهني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم فين؟ قال من نابه شيء في الصلاة. وما نحاولش إن إحنا نحتال على الأدلة ولا نلوي نص الأدلة. خلاص كده؟ يبقى الكلام فين؟ في أمر الصلاة. يبقى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خلاص كده؟ يبقى ده دليل على إيه؟ إن الكلام ده للصلاة. الدليل الثاني، هل من قائل بأن التسبيح للرجال زي ما قلتم التصفيق للنساء داخل الصلاة وخارج الصلاة، هل من قائل بأن التسبيح للرجال داخل الصلاة وخارج الصلاة برضو؟ لا بقى، هنا ما ينفعش. إذا لا يصح أن أنت تقول ما هو على قياسك، ما هو لما تقول التسبيح عام للرجال، عام التصفيق عام للنساء داخل الصلاة وخارج الصلاة، يبقى برضو قول للرجال داخل الصلاة التسبيح وخارج الصلاة للتسبيح. ولو قلت كده تقع في البدعة، كل من نابني شيء يقول سبحان الله، كل من نابني شيء يقول سبحان الله. لا، مفهوم هذا؟ الكلام ده مستقيم صحيح، ان الالف واللام هنا للعهد الذهني، مش ليست للاستغراق. خلاص، يبقى احنا هنسلم صحيح فعلا ان الالف واللام للعهد الذهني وليست للاستغراق. دي حاجة. الحاجة التانية انما واضح، هذا للحصر في أمر الصلاة. الحاجة الثالثة قال من نابه شيء في الصلاة. خلاص كده، هذا من نابه شيء في الصلاة. نعم، لكن التصفيق للرجال والنساء خارج الصلاة يمنع لأمر آخر، في تفصيل في المنع، لكن هنتكلم في الإطلاق في العموم الآن. يعني في الإجمال يمنع خارج الصلاة، لكن لأدلة أخرى مش للدليل ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نبه شيء في أمور الحياة، هذا الشيء إما أن يكون عظيما فيعظم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فيكبر فيقول الله أكبر، واضح؟ وهذا وارد في أحاديث، أذكر لك منها أقرب حديث لك تعرفه، هو حديث أبي وقد الليثي، وهذا الحديث عند أحمد والنسائي والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة فمر على شجرة كان المشركون ينوطون بها السيوف، يعني كان بيعلقوا عليها السيوف، تدعى ذات أنواط. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي الله أكبر، إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ واضح هذا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان هنا بيقول إيه؟ الله أكبر، شيء عظيم جدا وقع، الله أكبر. أو النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من شيء، واضح؟ يتعجب من شيء. عندك مثلا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجة من حديث أنس، معذرة، من حديث عائشة، قال جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال لها خذي فرصة من مسك، وفي رواية خذي فرصة ممسكة أطمة يعني، فطهري بها موضع المحل الفرج، فطهري بها موضع المحل، لأن الحيض له رائحة كريهة، فطهري بها موضع المحل. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، تطهري بها. واضح. قالت عائشة فاجتذبتها إلي وقلت لها ها طهري بها موضع المحل أي الفرج. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه عند أمر تعجب منه واستحيى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه سبحان الله طهري بها. واضح الكلام ولا لا؟ طيب عندك برضو في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في قصة صلح الحديبية، حديث المصر بن مخرمة ومروان بن الحكم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب يا علي من محمد رسول الله، فقال له من؟ سهيل بن عمرو. قال له سهيل، قال لو نعلم انك لرسول ما قتلناك، بل انسب نفسك الى ابيك، قل محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، قال يا علي امحوا رسول الله، وهو يعني لو امحى رسول الله خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش رسول خلاص؟ لا. قال امحوا رسول الله، قال علي والله لا امحوك ابدا. فقال النبي له اين هي؟ قال ها هي. قال فحكها النبي عليه الصلاة والسلام بيدي، خلاص. فقال الصحابة سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، تعجب يعني كيف نصبر على هؤلاء، قال سبحان الله يا رسول الله. إذن الشاهد أن الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يسبحون إيه في الأمر التعجب، يعني إزاي نمحو رسول الله؟ واضح، هذا أمر جلل. إذن الأمر دائر بين التسبيح وأمر وبين التكبير، ليس كما يكون محمد حسين يعقوب كل حاجة سبحان الملك، حتى بقى الإخوة على طول سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك، ها الإخوة والأخوات والدنيا كلها سبحان الملك سبحان، هذه بدعة. ما تجيش تقول لي هو الملك مش من أسماء الله؟ لا، الملك من أسماء الله، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بسنته العملية كان بيقول سبحان الملك؟ الجواب لا. واضح. فالسنة العملية هي المبينة، والسنة تفسر القرآن وهي من دلائل القرآن كما يقول أحمد في أصول السنة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأمر دائر بين التكبير والتسبيح. إذن الأمر ما كانوا يذنبهم شيء، يصفقون خلاص كده. إذن التصفيق السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نبه شيء في أمور الحياة غير الصلاة ما كان النبي يصفق، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه يصفق خلاص كده. يبقى سنته العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك التصفيق إذا نبه شيء، وترك الصحابة التصفيق إذا نبهم شيء خارج الصلاة مع قيام المقتضي، صحيح، مع قيام المقتضي أنه يستطيع أن يسبح ويفعل هذا والصحابة يستطيعون، لكن ما فعلوا مع قيام المقتضي. إذن من نابه شيء خارج الصلاة وسفق مع السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، واضح، إذن هذه مخالفة لإيه؟ مخالفة للسنة التركية للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، لو هنرد على مسألة العموم أن الألف واللام للاستغراق، ما يصحش الألف واللام للاستغراق. ليه؟ لحاجتين. أولا الألف واللام هنا العهد الذهني كما ذكرنا. الشيء الثاني أن العمومات لا يجوز الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، لا يصح الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف. واضح الكلام؟ أضف إلى ذلك أن المشركين كانوا في صلاتهم يصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. قال علماء التفسير التصفير والتصفيق، دي كانت صلاته، تصفير وتصفيق. واضح؟ إذن التصفيق إنما أصلا من من؟ من المشركين. واضح هذا؟ التصفيق إنما من؟ إنما يكون من المشركين. ما تقوليش الأصل الإباحة، مفهوم؟ ما تقوليش الأصل الإباحة. ليه؟ لأن إحنا عندنا سنة ترقية، عندنا سنة تركية. خلاص كده؟ طيب، يبقى هذا في الإجمال من نبه شيء في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصفق، إنما كان يسبح عليه الصلاة والسلام أو يكبر. الأمر الثاني مسألة، هذا في الإجمال أنه مخالف للسنة. إن قال قائل في الأفراح هل النساء مع بعضهن البعض لا يصفقن؟ هل النساء مع بعضهن البعض لا يصفقن؟ أمر الأفراح للنساء الشرع قد أباح أمورا. عندك مثلا الدف، الدف هذا الأصل أنه لا يجوز لأنه من المعازف، صحيح ولا لا؟ قول له صحيح ولا لا؟ صحيح، الأصل أنه من المعازف، لكن استثني الدف للنساء في هذا الأمر. الأصل أن المعازف لا يجوز الدف منها، خلاص؟ لكن أنت عندك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آتيا من غزوة من الغزوات، فقالت امرأة، قالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاك الله من هذه ورجعت إلينا سالما لأضرب بين يديك بالدف، لأضرب بإيه؟ بالدف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. خلاص كده؟ يبقى هنا الشرع أباح أمر الدف لإيه؟ للمرأة، لأن هذا مقام فرح. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد أيضا من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت، أن عائشة رضي الله عنها قالت ذهبت إلى عرس امرأة من الأنصار ثم رجعت فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أخذتي، هل أخذتي معك شيئا من اللهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو، فإن الأنصار يحبون الإيه؟ اللهو. فقالت وما ذاك يا رسول الله؟ فقال هل قلت أتيناكم، أتيناكم. واضح؟ وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بعض الأشياء في شعر ما أن تقوله إيه؟ مع النساء، مع بعضهن، مع بعضهن البعض. إذن الشارع رخص لأمر النساء في هذه في هذا الموطن أشياء في الأصل هي ممنوع. إذن يستثنى ولا يجوز القياس على الاستثناء. إذن يستثنى في هذه الموطن، كمثل مثلا في الأعياد يستثنى أن الجارية الصغيرة مثلا، الطفلة الصغيرة الجارية يجوز لها أن إيه؟ يجوز لها أن تغني غناء. واضح؟ لكن لا يكون هذا الغناء من أصله محرم، أن يكون فيه كلام قبيح مثلا. إذن يستثنى هنا للجارية الصغيرة في مثل هذا اليوم أن تغني، وهذا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي جاريتان يغنيان بغناء بعاث وليست بمغنيتين، مفهوم؟ إلى آخر الحديث. إذن يستثنى هنا في بعض المواطن، ولا يجوز أن تقول إيه؟ أن تقيس على هذا الإيه؟ على هذا الاستثناء. إذن أن نمضي في هذه الحياة في أي شيء يفعله الناس نتأثر به، في كل شيء تسقف وتعمل في المدرسة وفي المؤسسات وفي الأعمال وفي البيت وكلها في كل مكان نصفق. واضح؟ لا، احنا عندنا سنة عملية ينبغي أن نتقيد بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واضح هذا الكلام؟ طيب، جزاكم الله خير.